بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في باب التوكيد، وكنا قد ذكرنا من قبل أن التوكيد إما لفظي وإما التوكيد إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. وعرفنا أن التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ الذي نريد توكيده، والتوكيد المعنوي له ألفاظ خاصة به، ومنها نفس وعين وكلا وكلتا وكل وجميع وعامة، ومثل هذا مما يستعمل مقصودا به التوكيد. ذكرنا كلام ابن هشام رحمه الله تعالى في الدرس السابق عن التوكيد المعنوي، واليوم بإذن الله تعالى ننظر ما كتبه في باب التوكيد اللفظي. قال المصنف رحمه الله: أما التوكيد اللفظي فهو اللفظ المكرر به ما قبله، هو اللفظ الذي نكرره نعيده بلفظه أو بمعناه كما كنا من قبل. فإن كان جملة، إذا هذا التوكيد يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف ويكون في الجملة ويكون في الضمير. قال: إن كان في الجملة، إذا كررنا كل الجملة، فالأكثر اقترانها بالعاطف، يعني غالبا يكون هناك حرف عطف بين الجملتين وهو ثم. مثال ذلك قول الله تعالى: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ومثله قول الله تعالى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، والثانية توكيد لفظي للأولى. وقد تأتي بدون هذا العطف، ربما نؤكد ولكن لا نعطف به. ثم ليست معطوفة لأن العطف يدل على المغايرة. هنا مسألة جيدة، أو هذا تنبيه جيد، لا بد في إعادة الاسم أو في إعادة الجملة للتوكيد اللفظي، لا بد من أن تكون نية التوكيد موجودة، لا بد من قصد التوكيد. بمعنى أنك لو كنت تعيد لا بقصد التوكيد فإننا لا نعرب الكلمة الثانية توكيدا. مثال: لو كنا مثلا قرأت الكتاب صفحة صفحة، أو حفظته كلمة كلمة، تفهمني؟ كلمة كلمة، لم يقصد هنا التوكيد. ما قصدت كلمة ثم شككت في كلامي فقلت كلمة كلمة توكيدا. فإن المؤذن في الأذان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربعا، هل يقول الثانية والثالثة والرابعة بنية التوكيد؟ هل قال الله أكبر فظهر من شك في الكلام فقال الله أكبر الله أكبر توكيدا؟ أو هذا لفظ الأذان؟ فإن بخلاف قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فالأكثر العلماء على أن الثانية توكيد للأولى. فإن قد قامت الصلاة ثم يكررها تقوية وتوكيدا للمعنى الأول. إذن المقصود من كلامنا أن يكون الثاني مؤكدا للأول، يعني بنية توكيده. طيب، إذا قرأت قول الله تعالى: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هل المعنى يعلمون ثم يعلمون علما ثانيا مختلفا عن العلم الأول، أو هو هو هو هو؟ وإذا كان الشيء هو هو لا يعطف على نفسه، إذا كان الشيء بنفسه لا يعطف على نفسه. لماذا؟ لأننا مر بنا من قبل أن العطف لا يكون على أن مر بنا في باب النعت وفي باب التوكيد أننا لا نعطف الثاني على الأول لأن الشيء لا يعطف على نفسه. فهنا كذلك. إذا ما معنى ثم في هذا الكلام؟ قال العلماء: ثم هي حرف عطف، ما قصد العطف هنا بل قصد التوكيد. وربما جاء الكلام بغير ثم، ربما جاء بين الجملة، جاءت الجملة الثانية مؤكدة للأولى وليس بينهما ثم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، والثانية والثالثة مؤكدتان للأولى. فهمنا؟ ويجب الترك عند إبهام التعدد. جيد، ويجب أن نترك العطف عندما يكون في الكلام إبهام ويشك السامع أن الجملة تعددت، يعني ضربت زيدا ضربت زيدا إذا أردت التوكيد. أما إذا قلت ضربت زيدا ثم ضربت زيدا فربما توهم السامع أنك ضربته مرتين، فإذا خفت من هذا الوهم لم تعطف، وإن لم تخف منه لا بأس بوضع ثم بين الجملتين. واضح؟ ولهذا قال يجب الترك، يعني ترك العطف عند إبهام التعدد. تقول ضربت زيدا ضربت زيدا بنية التوكيد، ولا تقل ثم، لكي لا يظن السامع أنك ضربته مرتين. ثم قال المصنف وإن كان عند إبهام التعدد، أو لا ينبغي إيهام لأن الإبهام هنا ليست مقصودة، كتب عندي إبهام. وإن كان اسما ظاهرا، إذا كنت تريد التوكيد اللفظي بالاسم الظاهر أو ضميرا منفصلا منصوبا، فهذا واضح نعيده بلفظه كما هو، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل باطل باطل، فباطل الأولى خبر للمبتدأ، وباطل الثانية والثالثة توكيد لفظي. ومثاله أيضا في المنصوب، في الضمير المنصوب أو الضمير المنفصل المنصوب، فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. إياك إياك المراء، يعني إياك مفعول به لفعل محذوف، يعني أحذر إياك، فإياك مفعول به لفعل محذوف وجوبا، يأتينا إن شاء الله تعالى باب الإغراء باب التحذير. ثم إياك الثانية توكيد لإياك الأولى، توكيد لفظي. والمراء هو الجدال، فإنه يعني فإن المراء إلى الشر دعاء وللشر جالب، هو يدعو هذا المراء هذا الجدال يدعو إلى الشر ويجلب الشر فلا تقترب منه. طيب، هذا بالنسبة للاسم الظاهر نعيده بلفظه، وللضمير المنفصل المنصوب نعيده بلفظه. فماذا لو كان الضمير منفصلا مرفوعا، أو كان الضمير مرفوعا متصلا؟ قال إن كان ضميرا منفصلا مرفوعا جاز أن يؤكد به كل ضمير متصل. الضمائر المتصلة تؤكد بضمير فصل بضمير منفصل مرفوع دائما. تقول مثلا كنت أنت، ولا تقول كنت ت بالضمير المتصل. أكرمتك أنت، ولا تقول أكرمتك إياك أو أكرمتك ك بإعادة الضمير وحده. الضمير إذا كان متصلا أو مستترا أكد بضمير رفع منفصل دائما. ومررت بك أنت. وإن كان الضمير متصلا وصل بما وصل به المؤكد. إذا أردت توكيده بالضمير المتصل كما هو فأعده مع ما اتصل به، فتقول عجبت منك منك. إذا أردت توكيد الضمير بضمير منفصل قلت عجبت منك أنت، وإذا أردت توكيده بضمير متصل فلا بد أن تعيد ما اتصل به معه. طيب، وإن كان فعلا فلا بأس نعيده بلفظه ولا إشكال في الفعل. وإن كان حرفا جوابيا، يعني نعم أو لا وأجل وبلا وجيل ومثل هذا مما يدل على الجواب، أيضا واضح نعيده كما هو. قال وإن كان فعلا أو حرفا جوابيا فواضح، هذا واضح لأننا نعيده كما هو ولا إشكال فيه. تقول مثلا قام قام زيد، فقام الثاني مؤكد لقام الأول. وتقول في الحرف لا، لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لا لا أبوح، فلا الأولى حرف نفي، ولا الثانية ليست نفيا جديدا بل هو توكيد للنفي الأول. وأبوح بمعنى أظهر وأعلن، بحب بثنة، بثنة هو اسم المرأة. قال لا أبوح بحب بثنة إنها، لا أظهر هذا لأنها أخذت علي مواثقا وعهودا، أخذت الميثاق علي وأخذت العهد علي أن لا أتكلم بهذا. فهمنا؟ قال لا لا أبوح. وإن كان الحرف غير جوابي، إذا كان الحرف حرفا من الحروف الأخرى لا يدل على الجواب، وجب أمران: أولا أن يفصل بين الحرفين، ثانيا أن يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد إن كان مضمرا، لا بد أن تعيد معه ما اتصل به. انظر إلى قول الله تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. فأن أكدت أن الأولى، فلا بد من الفصل بينهما، ولا بد من إعادة ما اتصل به أنكم أنكم. جيد. فإذا كان الحرف الذي نريد توكيده حرفا غير جوابيا فإننا نؤكده مع إعادة ما اتصل به معه. قال: وأن يعاد هو أو ضميره إن كان ظاهرا. تقول مثلا: إن زيدا إن زيدا فاضل، إن زيدا إن زيدا، ولا تقل إن إن زيدا فاضل، لا تؤكد إن بمثلها فقط، لأن الحرف هنا ليس حرفا جوابيا، فلا بد أن نعيده مع ما اتصل به. وتقول: إن زيدا إنه فاضل، لا بس، تعيده مع الاسم الذي اتصل بعده أو مع ضميره، ليس المشكلة. قال ابن هشام: وهو الأولى. وشد اتصال الحرفين، شد أن يأتي الحرف مؤكدا للحرف مباشرة وهو ليس جوابيا، مثل قول الشاعر: إن الكريم يحلم ما لم يرين من أجاره قديما. إن الكريم يكون حليما، يصبر ويحلم على الأذى، ما لم يرين من أجاره قديما، إلا إذا رأى أن الشخص الذي دخل في جواره قد ظلم، فإن الحليم لا يصبر على هذا، لأن هذا الرجل في حمايته في مسؤوليته، فلا ينبغي أن يتركه في مثل هذا الموقف. الشاهد في قوله إن الكريم، فأكد إن بإن ثانية ولم يفصل بينهما بشيء، ولم يعد ما اتصل به إن، وهذا شاذ. تمام. ما لم يبين. ومنه قول الشاعر: أعناقها أو أعناقها بالنصب مشددات بقرن حتى تراها وكأن. طيب، أعناقها هو يتكلم عن الإبل التي أخذوها في سفر في تجارة أو ما يشبه، فيقول: أعناقها مشددات بقرن، أعناقها مربوطة بحبل، بعضها مربوط في بعض، مشددات بقرن. فهمنا؟ حتى تراها وكأن، حتى تراها كأنها قد ربطت جميعا برباط واحد، أو كأنها قد صارت في ركاب واحد. ومقصوده هنا كأن وكأن، فأعاد اللفظ الذي يريد توكيده بدون ماذا؟ بدون أن يفصل بينهما، وهو حرف أعاده بدون فاصل، وبدون كذلك أن يعيد ما اتصل به. لأن هنا هناك مقدر، لأن كأن يعني كأنها مربوطة وكأن وهكذا، فهو أسهل من الأول من جهة أنه فيه فاصل مستتر أو فاصل مقدر. قال: لأن المؤكد هنا حرفان، فهمنا، فلم يتصل لفظ بمثله. نعم. وهنا شيء ثاني، قال: لأن الواو أعيد، فقال: وكأن، ففصل بين الواوين بكأن، وبين كأن وكأن بواو، فهو أخف من الأول. وأشذ من ذلك قوله: ولا للما بهم أبدا دواء. يقول: فلا والله لا يلفي لما بي، ولا للما بهم أبدا دواء، لا يلفى يعني لا يوجد. يقول: إنني حزنت، فهمنا، فلا يوجد دواء لما أصابني ولا لما أصابهم. واضح؟ قال قال ولا للما بهم، يعني ولا للذي بهم. أكد اللام هنا بلام أخرى وأدخل اللام على اللام، وهذا شاذ. وكأن وحصل بباب من لماذا أدخل في الشاذ؟ لا، لأن الحرف أعيد، لأن الحرف أعيد، وهو هنا يقول هو أسهل من الأول، لأنه أكد هنا حرفين، أكد الواو وكأن والواو وكأن، فهو أسهل من الأول لأنه لم يتصل الحرف بالحرف مباشرة مثل إن، ولهذا قال هذا أسهل من الأول. جيد. وأقبح من الأول للما، لأن إن أخف في النطق من قولك ولا للما، ولا للما بهم. لاحظ أنك إذا أردت أن تنطقها وجدت صعوبة، ولهذا السبب قال هي أشد من الأول، لكون الحرف على حرف واحد، اللام واللام كل منهما حرف واحد، وقد أعدناهما متصلين بلا فاصل وبدون أن نعيد ما اتصل بهما، فهذا أقبح. وأسهل منه قول الشاعر فأصبح لا يسألنه عن بما به، بما به. طيب، قال لأن المؤكد هنا على حرفين، ولاختلاف اللفظين أيضا، بما وبه اختلف اللفظان فخف الشذوذ. بكل نفهم من هذا أن التوكيد إذا وقع في الحرف، إن كان الحرف جوابيا فإننا نعيده وحده. هل فهمت؟ نعم نعم، أو لا لا، ولو قلت نعم أجل تفهمني لا بأس به. طيب، إن كان جوابيا أعدناه وحده ولا نحتاج إلى إعادة ما اتصل به، أما إذا كان الحرف غير جوابي فإنه ينبغي لك أو يجب إعادة الحرف مع ما اتصل به. طيب، فنفصل بين الحرفين بهذا الشيء الذي وقع في الوسط، وشذ مجيئه بغير فاصل، ومثل له بإن وكأن وكأن، ولا للما عن بما به، وهذا كله فيه شذوذ، ولكن بعض الشذوذ أخف من بعض. تمام. إذن حرف عطف، نعم، ولكنه مهمل، وما جاء بعد ذلك توكيد للأول وليس معطوفا، لأنه ليس مفيدا لمعنى جديد، بل هو مؤكد للأول. طيب، إذن من التوابع التوكيد، درسنا العطف، درسنا عفوا النعت بقسميه الحقيقي والسببي، ودرسنا التوكيد بقسميه. قال المصنف بعد ذلك ذاكرا النوع الثالث من أنواع التوابع، قال هذا باب العطف، وهو ضربان، كما قلنا إن النعت ينقسم إلى قسمين حقيقي وسببي، وإن التوكيد ينقسم إلى قسمين لفظي ومعنوي، كذلك العطف ينقسم إلى قسمين، عطف نسق وسيأتي إن شاء الله تعالى، وعطف بيان وهو الذي يتكلم الآن عنه. قال وهو ضربان، عطف نسق وسيأتي، وعطف بيان وهو التابع المشبه للصفة. في توضيح متبوعه إن كان معرفة، وفي تخصيصه إن كان نكرة. عطف البيان، قال العلماء أو قال بعض العلماء إن هذا النوع يدخل في باب البدل، ولا يعدونه قسما وحده، ويعدون التوابع أربعة، فهمها؟ وبعضهم يجعله قسما برأسه، وبعضهم يدخله في باب العطف. ما هذا النوع من العطف؟ قال العلماء درسنا من قبله إن النعت لا بد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. جاء زيد المجتهد الكريم، إما المضروب، فلا بد في النعت أن يكون ماذا؟ مشتقا، أو على الأقل يكون أولا بالمشتق، فتقول جاء زيد الأسد يعني الشجاع. هنا واضح؟ طيب فماذا لو قلنا جاء زيد أخوك أو أبوك، وهو وكلمة أبوك ليست مشتقة وليست مؤولة بالمشتق؟ قال العلماء عند ذلك لا نسميه نعتا، بل نسميه عطف بيان. عطف بيان هو تابع يشبه النعت في كل شيء، يوضح أو يخصص، يوافق متبوعه في 4 من 10، في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا، وفي العدد إفرادا وتثنية وجمعا، وفي التذكير والتأنيث، وفي التنكير والتعريف. هو مشبه للنعت في كل شيء، يختلف عنه فقط في مسألة أن النعت مشتق أو مؤول به، أما هو فجامد غير مؤول بالمشتق. ما فائدته؟ نفس فوائد النعت، يعني يوضح متبوعه أو يخصصه، وربما جاء للمدح أو الذم أو الترحم إن أو التوكيد كما قلنا في النعت. نقول هنا الاختلاف فقط في الجمود والاشتقاق، ولهذا قال تابع مشبه للصفة، هو يشبه النعت في ماذا؟ في توضيح متبوعه إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة. فهمنا؟ طيب هذا النوع من التوابع بعضهم يثبته بعضهم ينكره، والمصنف رحمه الله تعالى ممن أثبته ممن ذكره، بل قال هو يشبهه في التوضيح وفي التخصيص، لأن أيضا بعض العلماء اختلف في هذا. قال المصنف والأول يعني توضيح المتبوع، الأول متفق عليه تمام، والثاني الأول متفق عليه يعني يفيد التوضيح، نعم لا خلاف في هذا في المعارف. مثال ذلك قول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم فعل، بالله شبه جملة متعلق بأقسم. أبو حفص من الذي أقسم بالله؟ أبو حفص، فهو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، وحفص مضاف إليه، وعمر من هو؟ هو أبو حفص. ومن أبو حفص؟ هو عمر، وعمر قال العلماء إعراب عمر هنا ماذا؟ عطف بيان لأبي حفص، ولا يجوز أن نعربه نعتا لأنه جامد ليس مؤولا بالمشتق. طيب يقول قائل ألا نعربه بدلا؟ نقول معا يجوز هذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مكانه. كل عطف بيان يجوز أن نعربه بدل كل من كل، والاختلاف في قصد المتكلم. المتكلم إذا تكلم ماذا يريد؟ هل يريد أن يضع الثاني في موضع الأول، أو يريد الأول ويريد الثاني بيانا وشرحا له؟ بمعنى أقول مثلا أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص، فتسأل من أبو حفص؟ من هو؟ أقول لك لا تعرف أبا حفص، أنا أبينه لك أشرحه فأقول هو عمر، فعمر هنا بيان لأبي حفص. إذن من المقصود في الكلام؟ من صاحب الجملة؟ أبو حفص. وما هذه عمر؟ شرح وبيان له. إذن الأول فاعل والثاني مبين شارح له، فعند ذلك نسميه عطف بيان. طيب وأقول أقسم بالله أبو حفص، فتسأل من أبو حفص؟ أقول لا تعرف أبا حفص، أترك هذا، أنا سأتيك بأوضح منه، انسى الأول عمر، كأنني قلت أقسم بالله عمر، كأنني انتقلت إلى عمر مباشرة، فعمر هنا بدل من أبي حفص. طيب وأبو حفص؟ أبو حفص هنا ليس مقصودا بالكلام، بل المقصود هو الثاني، والأول كأنه لم يذكر، عند ذلك نسميه بدلا. إذن عندما تقول جاء زيد أخوك، فمن الذي جاء؟ إن أردت زيدا فالأخ بدل، فالأخ عفوا عطف بيان. إذا كنت تريد زيدا فالأخ بيان وشرح له، وإن كنت تريد الأخ فهو بدل من زيد، وزيد ليس مقصودا في الكلام، وهذا الفرق بينهما بحسب قصد المتكلم. قال المصنف: الأول متفق عليه. الأول هو ماذا؟ هو أنه يفيد التوضيح، متفق عليه في المعاني. والثاني أنه يفيد التخصيص، أثبته الكوفيون وجماعة. طيب، يعني هل يقع عطف البيان في النكرات؟ بعضهم أجاز وبعضهم منع، أجازه الكوفيون، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: أو كفارة طعام مساكين. فقالوا: طعام مساكين هو عطف بيان للكفارة، يعني يجب الكفارة. ما هي؟ بينها الله تعالى بقوله: طعام مساكين. قالوا: هذا في من نون كلمة كفارة، كفارة طعام مساكين. أما من لم ينون فجعلها مضافة إلى ما بعدها، قال: أو كفارة طعام مساكين. فمن نون جعل الثانية عطف بيان من الأول. ومنه أيضا قول الله تعالى: ويسقى من ماء صديد. من ماء، طيب، صديد، والصديد هذا الدم أو الماء الذي يخرج من الجسم مختلطا بالدم من الجروح، فهذا ليس مشتقا بل هو جامد. ماذا نقول في إعرابه؟ قالوا: هو عطف بيان من ماء، وقد وقع في النكرة، وهذا مما استدل به الكوفيون. فإن يوقد من شجرة مباركة زيتونة، من حرف جر وشجرة اسم مجرور، مباركة معت، زيتونة هذا ليس مشتقا ولا مؤولا به، ماذا نقول؟ قالوا: هو عطف بيان، وقد وقع في النكرة. قال المصنف: ويوافق مدفوعه في 4 من 10 أوجه. 4 من 10 هو يوافق مدفوعه في 4 من 10 كما حدث في باب النعت، في النعت الحقيقي يوافق في 4 من 10 أوجه. فإن من في 4 من 10 ما هي؟ الأوجه الإعرابية الثلاثة، والتذكير والتنكير. قال هنا: أوجه الإعراب الثلاثة، والإفراد والتذكير والتنكير وفروعهن. الإفراد وفروعه ما هي؟ التثنية والجمع. والتذكير وفرعه وهو التأنيث، والتنكير وفرعه وهو التعريف، يعني في هذه العشرة. وقول الزمخشري: إن قول الله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال الزمخشري: إن مقام إبراهيم هو عطف بيان على آيات بينات، هذا مخالف للإجماع. لماذا؟ لأن الآيات مؤنثة ومقام إبراهيم مذكر، ونحن قلنا إن عطف البيان مثله مثل النعت يتبع في 4 من 10، فإن ومقام إبراهيم مذكر، فلا يجوز أن يكون عطف بيان للآيات، ينبغي أن يعرب بدلا، ولا يعرب ماذا؟ لا يعرب عطف بيان هنا. ولهذا قال ابن هشام: إن قول الزمخشري في هذه في هذه الآية إن كلمة مقام إبراهيم هي عطف بيان على آيات بينات، هذا مخالف لإجماع العلماء من موافقته في 4 من 10. وقوله وقول الجرجاني: يشترط كونه أوضح من متبوعه، مخالف لقول سيبويه في قوله: يا هذا ذا الجمة. والجمة هي الشعر الكثير المجتمع. طيب، عبد القاهر الجرجاني وكذلك الزمخشري يقولان إن عطف البيان يجب أن يكون أوضح وأبين من المعطوف عليه، لأنه بيان. فإن قال ابن هشام: هذا ليس بصحيح، وهذا مخالف لكلام سيبويه، لأن سيبويه قال: إذا قلت يا هذا ذا الجمة، يا هذا تنادي شخصا، فإن ذا الجمة يعني ذا الشعر الكبير. طيب، لا شك أن ذا الجمة هو معرفة بماذا؟ بالإضافة إلى ما فيه ال، وهذا معرفة بالإشارة، والمعرف بالإشارة أقوى تعريفا من المعرف بماذا؟ بالإضافة إلى ما فيه ال، ومع ذلك أعربه سيبويه ماذا؟ أعربه سيبويه بدلا، أعربه عطف بيان على هذا. إذن كلام عبد القاهر وكلام الزمخشري أن عطف البيان يجب أن يكون أوضح وأن يكون أبين مردود. هنا طيب لماذا؟ نقول لأن البيان قد يحدث بمجموعهما، يعني يا زيد، فزيد أو جاء زيد مثلا، فزيد ليس واضحا 100%. فهمنا؟ ونقول مثلا ذو الشعر، فذو الشعر ليس واضحا 100%، ولكنهما لما اجتمعا معا على شخص كانت درجة التوضيح أعلى. إذن لا يلزم من كونه أقل تعريفا من الأول أنه لا يوضح، لأن التعريف قد يحدث بمجموعهما معا. قال المصنف: هذا مخالف لقول سيبويه في قوله يا هذا ذا الجمة، إن ذا الجمة عطف بيان، مع أن الإشارة يعني اسم الإشارة وهو هذا أوضح من المضاف إلى ذي الأداة، يعني أقوى تعريفا منها. قال بعد ذلك: ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل. كنا في البداية إذا قلت جاء زيد أخوك، فنعرب كلمة أخوك عطف بيان على زيد، فيقول قائل: ألا يمكن أن نعربه بدلا؟ نقول له: نعم، كل عطف بيان يجوز لنا في الإعراب أن نعربه بدل كل من كل، إلا إذا لم يمكن إبداله، إلا إذا وجد مانع من الإبدال، فعند ذلك سنعربه عطف بيان فقط ولا نعربه بدلا. استثنى العلماء في المواضع التي لا يجوز فيها البدل ويجوز فيها عطف البيان، استثنى العلماء موضعا، وبعضهم موضعين، وبعضهم ثلاثة، وبعضهم خالف في هذه المواضع. بكل ابن هشام رحمه الله تعالى جمع هذا في قوله إذا لم يمكن البدل، يعني إذا امتنع البدل، إذا امتنع وضع الثاني موضع الأول، إن امتنع فإننا نعربه عطف بيان فقط ولا نعربه بدلا، وإن لم يمتنع جاز لنا الوجهان، جاز لنا عطف بيان وجاز لنا البدل. ولهذا قال: يصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل، إلا إن امتنع الاستغناء عنه، إلا إذا وجد مانع يمنع من الاستغناء عن الأول ووضع الثاني في موضعه، نحو قولك: هند قام زيد أخوها، هند قام زيد أخوها. فهند مبتدأ، جيد، وقام فعل، هذه جملة الخبر، قام فعل وزيد فاعل، وأخوها ماذا نقول؟ سنقول هو عطف بيان من زيد ولا نعربه بدلا. لماذا لا نعربه بدلا؟ لأنك لو أعربته بدلا لا حذفت زيدا من السياق، ولو حذفت زيدا حذفت ضميره الذي الذي في الأخ، ولو حذفت الضمير الذي في الأخ كانت جملة الخبر بلا ضمير عائد على المبتدأ، وهذا ممنوع، فعند ذلك لا يجوز لنا إعراب زي إعراب أخيها بدلا، بل يجب أن نعربه ماذا؟ أن نعربه عطف بيان لا بدل. قال: يصح عطف البيان، يصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل، جيد، إلا إن امتنع الاستغناء عنه. الامتنع الاستغناء عن ماذا؟ نعربه بدل كل من كل إلا إن امتنع الاستغناء عنه، يعني الاستغناء عن عطف البيان، نحو قولك هند ماذا؟ قام زيد أخوها. انظر إلى السبورة. إذا قلت هند قام زيد أخوها، فنقول هند مبتدأ وقام زيد أخوها جملة الخبر. في هذه الجملة ماذا؟ فعل وفاعل وهو زيد، وأخوها عطف بيان. ولا يجوز أن نعربه بدلا. لماذا؟ لأنك لو أعربته بدلا فهو على نية ماذا؟ على نية البدل عندهم، انتبه إلى هذا، البدل عندهم على نية تكرار العامل، على نية ماذا؟ كأنك قلت قام زيد قام أخوها هكذا، كأنك قلت هذا، فالبدل على نية تكرار العامل. ولو تكرر العامل هنا وقلنا هند قام زيد ثم قلنا قام أخوها، لوقعت جملة قام زيد خبر على نية البدل، ستقع جملة قام زيد خبرا عن هند، هند مبتدأ قام زيد جملة الخبر ثم أخوها بدل منه، تمام؟ طيب قام زيد هل تصلح خبرا؟ لا. لماذا لا؟ لأنها لو كانت خبرا وجب أن يكون فيها ضمير أو رابط يعود على هند، وهنا لا رابط فيها، فلا يصح أن تكون خبرا. فماذا نفعل؟ قالوا يجب عليك أن تعرب أخوها بيانا فقط لكي يكون الكلام واحدا، لكي تكون جملة واحدة وفيها ضمير يعود على هند يكون رابطا، عند ذلك يصح. واضح؟ مفهومة؟ طيب نبينها بطريق أخرى. لو قلت مثلا أنا الضارب الكسول زيد، أنا مبتدأ والضارب خبر والكسول الضارب مضاف، الكسول مضاف إليه، وزيد قال العلماء عطف بيان، هو يبين الكسول. يقول يوسف أو بدل، نقول ليس بدلا. لماذا؟ لأنه لو كان بدلا لجاز حذف الكسول ووضع زيد في مكانه، فهمنا؟ ونحن قلنا في باب الإضافة إن المضاف إذا كان بأل يجب أن يكون المضاف إليه بأل أيضا، أو مضافا إلى ما فيه أل لما مر هناك، فهمنا؟ فلو حذفته وجعلت زيدا بدلا سيكون التقدير أنا الضارب زيد، والضارب مضاف وزيد مضاف إليه لأنه بدل من الكسول فيأخذ مكانه، وهذا ممنوع في النحو. ولهذا السبب لا بد أن نقول هو بيان وليس بدلا، بيان يعني الكسول هو المضاف إليه وهو مقصود بالكلام، ثم زيد بيان وشرح للكسول. مثل له أنا ابن التالك البكري بشر، فهمنا؟ وهكذا. انظر في الكتاب، قال المصنف يصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل، إلا إن امتنع الاستغناء عنه، لا يجوز الاستغناء عنه. نحو هند قام زيد أخوها، لا يجوز الاستغناء عن الأخ هنا، لأننا لو استغنينا عنه كانت جملة الخبر وهي قام زيد محتاجة إلى ضمير يربطها بهند. لو استغنيت عن الثاني كانت الجملة الأولى محتاجة إلى ماذا؟ إلى ضمير رابط، فلا يصح الكلام. أو إحلاله محل الأول، أو أن يجوز إحلال الثاني محل الأول، فإن لم يمكن إحلاله محله لم يجوز إعرابه بدلا. ومثل بأمثلة مختلفة. يا زيد الحارث، انظر إلى هذا، يا زيد الحارث. قال العلماء إذا قلنا يا زيد فيا حرف نداء وزيد اسم منادى مبني، تمام؟ اسم منادى ماذا؟ مبني. والحارث قال العلماء هو عطف بيان، عطف بيان لزيد، ولهذا السبب ضم لأنه مفرد فإن فأتبع على اللفظ، ولو نصبته أتبعته على المحل، يا زيد الحارث أو الحارثة فإن. ولو جعلناه بدلا، لو جعلنا كلمة الحارث بدلا فكأنه دخل عليها حرف النداء مباشرة، كأن حرف النداء دخل عليها، فكان ينبغي أن تبنى، كان ينبغي، لا هذا ينبغي أن ينصف في هذا المثال. عندنا يا زيد الحارث، الحارث بالضم كان ينبغي، انظر في نسختك، مرفوع. طيب جميل، لا بأس. أيضا في إشكال، وهو أن يا لا تدخل على ما فيه ال إلا اسم الاسم، إلا اسم الله تعالى يا الله أو الجمل المحكية، وهنا الحارث فيها ال، فلا يجوز وضع الثاني موضع الأول، لا بد أن نقول هو عطف بيان ولا يجوز إعرابه بدلا. لماذا؟ لأنك لو أعرفته بدلا لكان بنية حذف زيد ووضع الحارث في موضعه، ويا لا تدخل على ما فيه ال، بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى أيها وأيتها فاصلا بينهما. فلما لم يوجد هذا قلنا إن الحارث هو عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدلا. طيب تمام. مثال أيضا، أيا أخوينا عبد شمس ونغفل، أيا أخوينا عبد شمس ونوفل أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. فهذا ينادي على أخوين، يا حرف نداء، أخوينا اسم منادى، ما حكمه؟ منصوب. لماذا؟ لأنه مضاف. طيب عبد شمس هذا عطف بيان منصوب أيضا وهو مضاف، شمس مضاف إليه، ونوفل هذا معطوف على عطف البيان منصوب. ولا يجوز أن نقول في عبد شمس لا يجوز أن نقول بدل. لماذا؟ لأننا لو جعلناه بدلا فمعلوم أن البدل يأخذ حكم المنادى المستقل إذا كان تابعا. فكأنك قلت أي عبد شمس فإن ونوفل عند ذلك سيجب بناؤه على الضم، لأنك لو ناديت نوفل وحده لقلت ماذا؟ نوفل يا نوفل بالبناء على الضم، ولكن الشاعر هنا نطقها منصوبة فدل على أن عبد شمس، عبد شمس هنا عطف بيان وليست بدلا. إذ لو كانت بدلا لا وجب رفع نوفل أو وجب بناء نوفل، ولكنه لم يبنها فدل على أنها ماذا؟ أنها بيان. وهكذا قال المصنف: أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. هذا مثل هذا المثال. قال أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. أنا ابن الرجل الذي ضرب بشرا البكري ضربة لم تقتله ولكن جعلته قريبا من الموت، حتى إن الطير جاءت تراقب وقوعه، الطيور التي تأكل اللحم تنتظر موته لكي تأكل منه. الشاهد في قوله أنا ابن التارك البكري بشر، أنا مبتدأ وابن خبر وهو مضاف، التارك مضاف إليه وهو مضاف، البكري مضاف إليه، وبشر هو عطف بيان، عطف بيان للبكري. البكري هو الرجل من بني بكر، ما اسمه؟ اسمه بشر. أبي هو الذي ترك البكرية، من البكري؟ بشر. فبشر عطف بيان يبين البكري، ولا يجوز لنا أن نعرفه بدلا. لماذا؟ لأنك لو جعلته بدلا لكان في موضع المضاف إليه، وكان المضاف بأل وبشر بدون أل، ونحن كنا في باب الإضافة لا يجوز أن يضاف ما فيه أل إلى شيء ليس فيه الألف واللام، ليس فيه أل، فعند ذلك يمتنع البدل ويجب إعرابه عطف بيان. واضح؟ إذن هل يعرب عطف البيان بدلا؟ نقول نعم، كل عطف بيان يجوز أن يكون بدلا إلا في بعض المسائل. ما هي؟ قال ابن هشام: يجمعها أن يمتنع وضع الثاني موضع الأول. طيب متى يمتنع؟ قال في صور، مثلا مثل هذه الصورة يمتنع وضع الثاني موضع الأول. من أين امتنع؟ من جهة المعنى؟ ليس من جهة المعنى، من جهة القواعد، لأنك لو نقلته أضفت ما فيه أل إلى شيء ليس فيه أل وهذا ممنوع. أو يمتنع من جهة القواعد، لأنك لو أبدلته احتجت إلى أيها وأيتها وهي ليست موجودة. عبد شمس ونوفل، لأنك لو أبدلت بنيته على الضم ولكن الشاعر لم يبنه، فدل ذلك على أنه أراد عطف البيان ولم يرد البدل. إذ لو أراد البدل لجعل نوفل مبنية على الضم. فإن لو أبدلنا حذفنا فإن الثاني، فكان الأول واقعا خبرا وليس فيه ضمير يربط جملة الخبر بالمبتدأ، وكل هذا يمتنع فيه وضع وضع إعراب العطف البيان بدلا. تمام. قال المصنف: ويجوز البدلية في هذا عند الفجاء. عند الفجاء يجيز أن نعربه بدلا هنا، لأنه يجيز أن يكون المضاف بأل والمضاف إليه بدون أل، فيقول لا بأس بإعرابه بدلا هنا لأنه ليس فيه مخالفة للقاعدة عنده. قال: تجوز البدلية في هذا عند الفجار لإجازته الضارب زيد، لأنه يجيز هذا، قال ابن هشام وليس بملقي، يعني ليس هذا مقبولا. وهذا كلام من؟ كلام ابن مالك أنه ليس بالملقي. فهمنا؟